باسم فيكو فروم مصر القديمة. يا دنيا حسي بيه فرحت الكل فين، ولا عايزه تفرحي عماله تدوخين، تاخديني وتجيبيني على ناس مضيعيني، رمياني في الهموم على جرحي بنام وهو، رمياني في الهموم على جرحي بنام وهو، لو ناويه تعذبيني يا ريت مش كل يوم، انا قلبي لم يربو والحزن غريت ملبو، انا قلبي لم يربو والحزن غريت ملبو، لعطر الحزن دايما انا لوحدي اللي ربو. منشف فريق عالخليل تدين، تملي مبكي يعني سيقاني المر كسر، ومشرباني اهار عالهم موصياني، عالهم موصياني، انا نفسي في يوم انساني المر اللي على لساني، يا اسيا من زمان انا جرح المنون ده كترة، وربك من الشيطان يا عيني، يا عيني يا عيني، يا الأهلي والناس عايزني أشيل سلاح غصب عني عشان أرضي أبويا وأمي، أكذب يا ناس ربنا مني، فلوس ما بتدومش يا ابن آدم، فلوس ما بتدومش يا ابن آدم، دنيا ساعة دنيا ساعة وتفوت وتعدي، قطر الموت وفي عبرات جاهز مفحوم. باسم فيكو فروم مصر القديمة.